الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا هو الشرط السابع، أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين جميعا. قال لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع. عندنا مبيع عوض، عندنا ثمن عوض. أحسن الله عليك. قال: فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما أجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة. نعم، يقول فإن باعه برقمه، يعني الثمن المكتوب عليه، وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة، يعني حال العقد، يعني حال العقد لا يعرفان الرقم أو أحدهما لا يعرف الرقم. مثلا يقول بعتك مثلا هذه السيارة في معرضي بالرقم المكتوب فيها، ثم يقول هذا اشتريت، وهو لا يعرف الرقم، وهو لا يعرف الرقم. أو البائع أيضا، أو البائع أيضا قد تكون السلع عنده لا يعرف أثمانها، فلا بد أن يعرف الثمن، لا بد أن يعرف الثمن. هذا حال العقد، حال العقد، يعني الجهالة حال العقد. أما لو زالت الجهالة عند العقد لا يؤثر. الآن يوجد في المحلات يعني السلع تباع برقم مكتوب عليها، رقم مكتوب عليها، تباع برقم مكتوب عليها، لكنهم يتفحصانه عند الخروج من المحل، عند البوابة فيه محاسب يطلع على السعر، يطلع على السعر، والمشتري كذلك يطلع على السعر، يطلع على السعر. فإذا كان ذلك عند العقد يعني العلم، فزالت الجهالة السابقة، زالت الجهالة السابقة، يعني قد يأخذه ولا يقرأ رقمه، لكن إذا وصل إلى الكنترول أو له أسماء أخرى اللي يكون عند المحاسب فيقرأ، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. نعم. أحسن الله عليك. قال: أو باعه بألف درهم. قال: أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح، لأن مقدار كل جنس منهما مجهول. يعني بألف درهم ذهبا وفضة، يعني من الفضة ومن الذهب، طبعا الذهب دنانير، فيكون المقصود بألف درهم يعني من الفضة ومن الدنانير، يعني من الذهب ما يساويها، ما يساوي المتبقي. يعني لو قلنا إن الدينار يساوي 10 دراهم مثلا، فلما هو اشتراها بألف درهم أعطاه مثلا 500 درهم وأعطاه 50 دينارا، فالمجموع 1000 درهم، 1000 درهم ذهبا وفضة، فيقول هنا لم يصح. لماذا؟ لأن مقدار كل جنس منهما مجهول. هل سيعطيه النصف دنانير والنصف الآخر دراهم أو أكثر من ذلك أو أقل؟ هذا مجهول فلا يجوز. نعم، لكن لو قال بألف ذهبا وفضة، الجهل أشد أو ما هي أشد الآن؟ ها؟ بألف ذهبا وفضة، نعم أشد بشكل أشد، بألف، يعني يعطيه مثلا 999 درهم ودينارا واحد، أو 999 دينارا ودرهما واحد، جهالة كبيرة. ولذا مثل يعني ما ذكره المؤلف هذا يجوزه يعني بعض أهل العلم أن الجهالة لأنه دراهم، ألف درهم، ألف درهم، مثل تقول مثلا أبيع عليك 5000 ريال ريالات ودناني ودولارات، يعني ريالات وما يساوي الريالات من الدولارات بحيث يكون المجموع 5000. هذا واضح؟ نعم. حسن الله عليك. قال أو باعه بما ينقطع به السعر، أي بما يقف عليه الخلاف، يعني قد تكون بعض المسائل يعني يجيزها بعض العلماء، في الغالب إنما إلا إذا كان في ذكر الخلاف فائدة في فهم المسألة. أو بما ينقطع به السعر، قال أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة. يقول أو باعه بما ينقطع به السعر، يعني بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة. يقول اطلع بالسيارة هذه واللي تقف عليه أنا قد اشتريتها منك به، ما هو أنه يقول له ترى وقفت على كذا وينشون عقدا، لا خلص أنا اشتريتها منك بالثمن الذي ينقطع به السعر في الحرج، هذا كذلك ما يجوز. نعم. أحسن الله عليك. قال أو باعه بما باع به زيد وجهله، أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. كذلك يقول أبيعك بما باع به زيد وجهله أو أحدهما، ما يدري أنا بعطيك مثل ما أعطيت فلان، أبس ما زيد عليك ولا نقص، ويتبايعان على ذلك من غير معرفة للثمن، وإنما بما باع به زيد أو بما اشترى به زيد، هذا لا يصح. نعم. صلى الله عليه. قال وكذا لو باعه كما يبيع الناس، لو قال مثل ما بيع الناس أبد ما زود عليك، كذلك. صلى الله عليه. أو قال بدينار أو بدينار أو درهم مطلق، وثم نقود متساوية رواجع. يقول لو قال أبيعك بدينار مطلق والدنانير أنواع، أو بدرهم، ما قال مثلا درهم أموي أو درهم عباسي أو درهم مثلا، قد يكون في ريال، ريال سعودي، ريال قطري، ريال عماني ظاهر، وهكذا درهم دينار، دينار مثلا بحريني ودينار أردني، لابد يحدد، لابد يحدد. نعم. ما دام فيه نقود متساوية رواجا، في مكانهم يوجد نقود يتعاملون بالدينار الأردني وبالدينار العراقي، فحدد. لكن مثل البلاد في الأردن الأصل إذا قال دينار يكون الدينار الأردني، لكن قد لا يكون هذا، قد يكون التبايع مثل الشبكات الآن، نعم، أو في مكان ليس هو بلد العملة. الآن في بلد العملة الغالب أنهم يريدون مثلا في الأردن يريدون الدينار الأردن، ما يريدون دينار عراقي، ولذا قال هنا وإن لم يكن، صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن إلا واحد أو غلب صح وصرف عليه. يقول وإن لم يكن إلا واحد، ما فيه إلا دينار واحد، ما يصح، ما في إشكال. أو غلب، يقول إذا قلنا ريال فهو ريال السعودي، هذا الغالب، قد نطلق بالريال مثلا ريال عماني، لكن عندما نطلق الريال نريد به الريال السعودي، غلب. أما إذا لم يغلب وصارت متساوية فحينئذ لا يجوز، هذا كان قديم موجود، أن الدراهم أنواع، منها ما وزنه مثلا 4 دوانق، منها 6 دوانق، منها 8 دوانق، يختلف حتى الوزن في الدراهم. نعم. سأل الله عليك. قال: ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس، وزن صنجة وملء كير مجهولين. يقول يكفي علم الثمن بالمشاهدة، يكفي أن تشاهد مثل ما قلنا في المبيع، لو أخرج صرة هكذا، لو أخرج كومة بيدي وقال هل كومة هذه دناني، يصح. لماذا؟ قالوا لأنه يشاهد، ولا يشترط كما ذكرنا في مسألة سابقة أن يعرف عددها. أو كذلك فلوس، بعض الناس يخرج هكذا فلوس، نعم، أو وزن صنجة، يعني الصنجة يعني ميزان لي يعني يوضع يعني على، حنا نسميه الكيل، نعم، هو الوزن هذا، يعني الموازين هذه، الميزان في قطعة حديد، شوف قطعة حديد قال نعم أراها، قال بوزنها. أو كذلك وملء كيل مجهولين، شوف الصنجة مجهولة لكن يعرفها بالمشاهد، بس لو تقول كم وزن يقول ما أدري، بس يراها بالمشاهد. أو كيل مجهولين، يعني أعطاه مثلا يعني إناء وقال ملي هذا الإناء دراهم، أبيعك هذا البستان بملء هذا الإناء دراهم، ما في فرق بينه وبين الصبرة. هل كيل هذا مجهول، يعني ما هو كيل معروف يتعامل به، هذا مقصده مجهول، يعني هو يشاهده. يعني الآن لو أخرجت لكم إناء بيدي تقول هذا الإناء نجهله، نحن نراه ونشاهده لكن نجهل كم ملي، هل هو 300 ملي أو 400 ملي، نجهل. لكن مثل القواريد هذه اللي يباع فيها اللبن، الناس يعرفون، يقول هذا لتر، هذا لتر ونص، هذا واضح لكم. فيقول يعني أن هذه المسألة قد تخفى، يعني قد يشكل فهمه. فالمقصود بالمجهولين، طلع له إناء عندك ماعون، مثل هذا الماعون، مثل هذا الماعون أملاه لك دنانير أو أملاه لك دراهم، فيصح. نعم. سن الله عليك. قال: وإن باع ثوبا أو صبرة هي الكومة المجموعة من الطعام. هذه الكومة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا. نعم. أو كل قفيز من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم، صح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع. يقول تتضح بواحدة منها، باع ثوبا كل هذا الثوب باعه، قال كل متر من هذا الثوب ب100، هذا الثوب أو قطعة قماش، أبيعك هذا الثوب كله، أو أبيعك هذا القطيع من الغنم، هذا القطيع من الغنم كله بكم، قال كل شات ب100. إذن باعه القطيع جميعا وفصل، فأعطى كل شات ثمنا. يقول هنا يصح. أو صبرة، قال هذه الكومة الصبرة كاملة أبيعها لك، لو باعها كذا صح، لكن زاد قال أبيعها كلها لك، يعني الكلام بالثمن، أو بيع الصبرة تقدم أنه يجوز، أبيعك هذه الصبرة كلها بكم، قال أبيعك كل قفيز منها، نعم، أو كل صاع أو كل مد مثلا بريال، يصح. لماذا؟ للعلم، لأنه معلوم. نعم نعم معلوم بما في الكيل والعد والذرع. نعم صلى الله عليك. قال: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لأن من للتبعيض. هذا الآن هذه المسألة التي أرادها المؤلف، المسألة التي قبل واضحة، هذه هي المرادة. قال: أنا بشري منك منها الصبرة تمر مجموع، قال تبتشر الصبرة كلها، قال لا، لو اشتراها كلها جاز مسألة السابقة، لكن هذا يقول لا، أنا سأشتري منك من هذه الصبرة، من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم. قد يشتري قفيزا أو قفيزين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. قال: هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يجهل القدر الذي يريد، القدر الذي يريده مجهول. ولذا قال الله، قال: وكل للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل للبعض فانتفت الجهالة. هناك الكل وأما هنا البعض. صلى الله عليه. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع كل شاة بكذا لم يصح لما ذكر. لو قال بيعك هذا القطع من هذا القطيع، ما أدري 10 15 20، ما أدري كم أشتري منك، ما أدري، قد أشتري 10 20 30، أو هو قال له خذ من هذا القطيع ما شئت 10 20 30 40 كل شاة ب100. قال: ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا: لأن هذا القدر الذي يشتريه مجهول. نعم أحسن الله عليك. قال: أو باعه ب100 درهم إلا دينارا لم يصح. أو باعه ب100 درهم إلا دينار لم يصح. لماذا؟ لأن الدينار ليس من جنس الدراهم، ليس من جنس الدراهم. نعم أحسن الله عليك. قال: وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح، لأن قيمة المستثنى مجهول. عكسه كذلك، ب100 دينار إلا درهما يقول لم يصح. لماذا؟ لأن قيمة المستثنى اللي هو الدينار من الدراهم أو الدرهم من الدنانير مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن، يلزم الجهل بالثمن. نعم صلى الله عليه. قال: لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. يعني لو عندك معلوم واستثنيت منه مجهولا، حضر القوم إلا بعضه، صار لك لو قلت إلا زيدا عرفنا. نعم، فاستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. نعم صلى الله عليه. قال: أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن. اللي مرت علينا بعضها مسائل نزاع. نعم، قال: أو باع، هذه تسمى يعني المسألة التي يعني تأتي مسألة تفريق الصفقة، يعني طبعا هذه ما تدخل الأولى فيها، لكنه يدخل بعد ذلك. فيقول هنا: أو باع، يعني في المسألة التي بعدها قال: أو باع، سبحان الله عليك، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع. أي قال: أبيعك هذا الفرس والذي في بطن هذه، يقول لم يصح، لم يصح. لماذا؟ لأن الذي في بطن الفرس مجهول يتعذر علمه، مجهول يتعذر علمه، فلا يصح. نعم صلى الله عليه. قال: ولم يقل منهما بكذا، لو قال كل منهم بكذا ما في إشكال. قال: بعتك هذه الفرس ب5000 والذي في بطن هذه بثلاثة آلاف. الآن بيّن ما لكل واحدة من ثمن، ما لكل واحدة من ثمن، هذا يصح ما فيش، لأن نبطل هذا والآخر يصح. أبيعك هذه الفرس بخمسة آلاف والذي في بطن الأخرى بثلاثة آلاف، وش نقول؟ نقول هذه الفرس صح بيعها، والذي في بطنها هذه اللي في بطن الأخرى لم يصح. نعم. بسم الله عليك. قال: لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم، وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر. أي بمئة درهم يعني ورطل خمر ثمن، يعني ثمن. قال: أنا أشتري منك مثلا هذه الشاة، أو أشتري منك هذه مثلا الأمة بمئة ورطل خمر. يقول هذا باطل. لماذا؟ لأن رطل الخمر لا مالية له، لا مالية له، وعلمه معلوم لكنه ليس له مالية. نعم. بسم الله. قال: وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به. تقدم أنه إن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه، هذه الفرس بخمسمائة والتي في بطن هذه بمئة، يصح. نعم. الله عليك. قال: فإن لم يتعذر علم مجهول أبيع مع معلوم، صح في المعلوم بقسطه من الثمن بعدم الجهالة، وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. في هذا الآن بدأنا بتفريق الصفقة، لأن هنا اللي قبل ما تفرق لأنه باطل ما يصح. أما هنا يقول: فإن لم يتعذر علم مجهول أبيع من معلوم، يعني بعنا معلوما ومجهولا، ولذا سمي التفريق صفقة، لأنه بيع معلوم ها ومجهول، والمجهول لا يتعذر علمه، ما يتعذر علمه. قال: صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. أوضح هذا: لو قلت أبيعك هذه السيارة وسيارة في بيتي، السيارة اللي في البيت هل يتعذر العلم بها؟ ما يتعذر، ما يتعذر. فهنا ما نقول يبطل البيع، نقول يصح البيع. يصح في ماذا؟ يعني في المعلوم. وأما المجهول ما يصح. كيف نعرف الثمن؟ نعرف بالقسط، نعرف بالقسط. نأتي نقول: كم الثمن؟ قال: أنا بعته هذه الفرس وفرسا أخرى لم أصفها له ولم يراها في بستاني بكم؟ قلت له ثنتين بعشرة آلاف. كذا ثنتين بعشرة آلاف. نقول: طيب يا أهل الخبرة كم تساوي هذه الموجودة؟ قالوا: الموجودة تساوي مثلا تساوي ثمانية آلاف. طيب يا أهل الخبرة تلك التي لم يرها هذا وصفها كذا وكذا كم تساوي؟ قالوا: أربعة آلاف. كم المجموع؟ ثمانية وأربعة اثنى عشر ألف. المعلوم ثمان آلاف والمجهول قيمته أربعة آلاف. مجهولنا عرفناه الآن، ما يتعذر علمه. كم نسبة الثمان آلاف إلى المجموع إلى اثنى عشر؟ الثلثان هكذا. نعم. إلى اثنى عشر كم؟ الثلثان كذا. فنرجع كم تبايعتما؟ قال: تبايعنا بتسعة آلاف. بعت هذه الفرس والفرس تلك بتسعة آلاف، ذاك تقويم اللي قبل 12 ألف. هذا الذي وقع عليه البيع، البيع يصير فيه مكاسرة ويصير فيه أشياء أخرى غير القيمة بتسعة آلاف. نقول: كم نسبة المعلوم؟ قالوا: نسبة المعلوم الثلثان. كم ثلثا هذه 9000. نعم نعم كم؟ 6000. أي 6000 ثلث 9000 كم؟ 6000. فنقول إذن الثمن 6000. نحن اتفقنا على 9. نعم 9، لكن تلك ما يصح بيعه. قال طيب أنا بعت كل الثنتين، نقول هذا القسط. هذا واضح؟ نعم جزاك الله عليك. نعم صلى الله عليه. قال والثانية أشير إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة بالثمن انقسامه على الأجزاء ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. هذه أيضا مسألة ثانية من مسألة تفريق الصفقة. يقول باع مشاع بينه وبين كعبد أو أرض، نقول هالأرض مساحتها 1000 متر، لك نصفها ولأخيك النصف الآخر. مشاع مشاع، ما هو النصف الجنوبي والنصف الشمالي لفلان، لا مشاع لكما جميعا هذه الأرض. طيب هذه الأرض كم بيعت؟ قال بيعتها ب500,000 ريال. 500,000 ريال. يقول طيب بعتها ب500,000، قال نعم نصفها لي ونصفها لزيد ولم يوكلني زيد، إذن بيع فضولي في حق نصيب صاحبي. فماذا نقول له؟ نقول صح في نصيبك بالقسط، صح في نصيبك بالقسط، هذا واضح؟ يعني نعطيه نصف القيمة. أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، مثل أنت لك صاع تمر وخويك له صاع تمر ووضعتموها أمانة ووضعتموهما أمانة عند تاجر، عند التاجر. فبعد ذلك جيت أنت وقلت أبيع لك تاجري، قال نعم فاشترى منك 1000. أنت لك النصف، النصف الآخر لصاحبك. قالوا هذا ما يصح الذي لصاحبك، لكن البيع يصح بالقسط، البيع يصح بالقسط. نعم تفضل. سبحان الله عليك. قال هل تقوم كالتقويم السابق؟ لا هنا ما يحتاج تقويم، هنا ما تحتاج إلى تقويم. نعم بارك الله، لأنه منقسم منقسمة. نعم حسن الله عليك. قال والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو باع عبدا وحرا أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمع بقي على حكمهما. نعم هنا هناك مشاع، نفرق بينه وبين التي قبلها، مشاع بينه وبين غيره أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء مثل صاعين صاع وصاع. لكن هنا يقول باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، بغير إذنه، عبد منفس هو مشاع، هذا له هذا العبد وهذا له هذا العبد. فذهب إلى السوق وباع العبدين جميعا، عبده وعبد الآخر، فبغير إذنه. طيب أو عبدا وحرا، عبد وحر، أو خلا وخمرا، معه مثلا وزن كذا خمر ووزن كذا خل وباعه، يقول هنا بثمن واحد. طبعا الكلام كله بثمن، لو عين هذا ثمن وكذا وهذا ثمن وكذا ما في أي إشكال، خلص هذا معروف ثمن وهذا معروف ثمن. قال صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن. وفي الخلع هنا لابد الآن يعني لابد أن ننظر كم قيمة هذا العبد. قالوا هذا العبد قيمته 10,000. طيب وهذا؟ قالوا قيمته مثلا 5,000. كم المجموع؟ 15. عبده بالتقويم ما هو بالشراء، بالتقويم قيمته 10,000 بالتقويم. كم نسبة ثمنه إلى المجموع؟ نصف. 10 والمجموع 15. الثلثان. ثلثان. يعني ما هي نسبة 10 إلى 15؟ يعني 15 كم فيها، كم فيها 5؟ فيها 3 5. ثلث ثلث ثلث، هذه 10,000 ثلثان. طيب 10,000 هذه اللي قيمة عبده هي بالنسبة إلى 15 تساوي، هي بالنسبة إلى، هي بالنسبة إلى 15 ثلثان، نسبتها الثلثان. طيب نرجع، ما هو المبلغ الذي اتفقتما عليه؟ قال اتفقنا على 12,000، بعت عبدي وعبد زيد ب12,000. نقول إذن 8,000 لك، و4,000 تردها للبائع للمشتري، والعبد يرجع إلى صاحبه. واضح؟ ها واضح ولا ما هو واضح؟ نعم واضح. واضح يا شيخ. طيب أما الخل والخمر فيقول وفي الخل بقسطي، لكن أو عبدا وحرا. الحر كيف نقومه؟ عبدا. والخل نقوي، والخمر نقومه خل، يعني نعرف قيمته بالرجوع إلى قيمة الخل، بالرجوع إلى قيمة الخل. فإن قال قائل منكم هناك في مسألة الثمن عند قولي وكذا لو باعه ب100 ورطل خمر، قلنا باطل، لأن رطل الخمر لا يعد ثمن. وهنا صححنا فنقول هذا في البيع، البيع تعدد هنا كأنه باعه خمرا وحده، وباعه خم، وباعه خلا وحده. يعني كان يعني عندنا بيعتان، المقصود عندنا بيعتان، يعني كأنه باعه خمرا وباعه خلا. هذا واضح لكم؟ فنقوم الخمر خلا، نقوم الخمر خلا. كم يساوي؟ قالوا يساوي مثلا يعني كذا من الخل، يعني الخمر إذا يعني قدرناه وافترضناه خلا قالوا يساوي مثلا 1,000 ريال. طيب والخل كم يساوي؟ قالوا الخل هذا يساوي 2,000 ريال. 2,000 و1,000 3,000. نسبة 2,000 إلى 3,000 نعم الثلثان. نسأله على كم تبايعتما؟ قال تبايعنا على 6,000. نقول أعطيه كم؟ 4,000، لأن 4,000 هي الثلثان. هذا واضح لكم؟ طيب تفضل. واضح ولا في إشكال؟ الشيخ التفريق بين الخمر في حالة الشراء والبيع، حالة الشراء الثمن يعني في صف في بيع واحد، بيع واحد هذا ثمن. لكن في مسألتنا هنا الخمر كأنه الخمر سلعة، فكأنه بيع واحد، بيع منفردة. والخمر والخل كذلك، الخمر كأنه بيعة والخمر كأنه بيعة، يعني بيعتان صفقة واحدة. أما الثمن هذا واحد، لأن يعني هناك يعني يقول أشتري منك مثلا هذه الأمة، الأمة واحد، أشتري منك هذه الأمة أو كذلك حتى لو قال أشتري منك هذا القطيع من الغنم كثير، لكنه يعتبر مبيعا واحد بثمن وهو 100 درهم ورطل خمر، ورطل خمر، فالثمن هنا واحد، فالثمن هنا واحد والمبيع واحد حتى لو كان يعني قطيعا أو غيره. أما هنا في تفريق الصفقة باع عبده وعبد غيره، باع خلا وخمرا، هذا مبيع وهذا مبيع، هذا واضح؟ واضح، هذا هو تفريق. قد لا يقوى التفريق في يعني لو قيل ببطلان مسألة الخل والخمر أظهر. نعم. الله عليك. قال ويقدر خمر خلا وحرا عبدا ليتقصد الثمن. أي ليتقصد ليتقصد الثمن. نعم. الله عليك. قال ولمشتري الخيار إن جهل الحل بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسط من الثمن وبين رد البيع بتبعيض الصفقة عليه. أي المشتري له الخيار إن جهل الحال بين أن يمسك ما يصح فيه البيع بقسط من الثمن وبين أن يرد. يعني لو كان يجهل الحال ما أدريت أن هذا عبد غيره وما أدريت أن الأرض له لأخي، ما أدريت شيء من هذا ولا علمت أن هذا خل وخمر. نعم. فماذا نقول له؟ ها؟ وما دام ما تعرف لك الخيار، إن قال لا أنا أعرف نقول لا خيار لك، نقصر الثمن، هذا واضح؟ نعم. طيب في مسألة الخمر والخل، قال صاحب الغاية إنه لا يصح إذا علم، لأنه يعني إذا علم يكون اشترى خمرا وهو يعلم أنها خمر، فكيف نصحح ذلك؟ هذا واضح؟ هذا واضح لكم؟ يعني إذا علم أن هذه خمر فيقول ما يصح، لأنه إذا علم أنها خمر فهذا نقول بيع باطل، نقول بيع باطل. لكن مثل هذا أيضا لو كان يبيع عبده وعبد غيره وأنت تعلم أنه عبد غيره وبغير إذنه، وبغير إذنه. نعم. صلى الله عليه. قال وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو باع عبديه لاثنين أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهما بثمن واحد صح وقصد الثمن على قيمتهما. نعم كذا. لكن باع عبده وعبد غيره بإذنه لكن ما ميز الثمن، أو باع عبديه لاثنين، اثنين باع عبد وعبد بالثمن واحد، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهما بثمن واحد صح، ثم نقسط الثمن على قيمتيهما، هذا واضح؟ يعني عندك أرضين جو اثنين إخوان وقلت أنا بيع عليكم الأرضين مليون، كل أرضين مليون، ما عينوا، ما قال هذا كم أرضي وهذا كم أرضي، حينئذ نحدد بما تقدم من الكلام في القسط، هذا واضح؟ واضح؟ نعم نعم واضح يا شيخ. نعم نعم واضح. زين. قال له وكبيع. الله عليك. وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوه. إيه ونحوه. يقول كبيع إجارة مثل الإجارة. لو أجر شقتين بـ1000 ريال نفس الشيء اللي تقدم، قد تكون شقة لك وشقة لغيرك بلا إذنه مثلا، والرهن كذلك والصلح ويقول ونحوهما. قالوا كالهبة، قالوا كالهبة. لكن قال في الإنصاف في مسألة الرهن والهبة إلا أن الظاهر فيها الصحة، لأن ليست عقود معاوضة، يعني ظاهر كلامي أنه إذا كانت ليست عقود معاوضة فالظاهر هو الصحة، لأنه لا توجد يعني جهالة العوض فيها، لا توجد جهالة العوض فيها. إذن في العقود الأخرى من إجارة ورهن وصلح ونحو. طيب أنا نقف اليوم. بارك الله فيكم. بارك الله. هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.